الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فاستقصوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل منكم أو واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفقكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث الكريم القدسي الذي يخاطب المولى جل وعلا عباده ويبين لهم أنه حرم الظلم على نفسه ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يتظالموا، ويخبر نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم تارة يكون من العبد لنفسه، يظلم نفسه يستعملها في مساخط الله فيكون قد ظلمها، وقد يكون في حال هي أخبث الظلم يستعملها في الشرك. والله يقول إن الشرك لظلم عظيم، والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نسأل الله أن نكون منهم جميعا. فالظلم يا عباد الله بشع خطير سيء البداية والنهاية، ولذا أكرم الأكرمين وأرحمهم جل وعلا حرمه على العباد فيما بينهم، وحرمه على نفسه لأنه جل وعلا لا يليق به، فلا يليق به سبحانه إلا العدل إلا العفو والتجاوز، إلا من أهلك نفسه وجعلها غير أهل لأن يعفى عنها إذا استعملها في مساخط الله، استعملها في أبشع المساخط الشرك، فإن الشرك لا يغفر، الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا إن تاب الإنسان قبل أن يموت، والشرك الأكبر من مات عليه حرمت عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى أين؟ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأبشع الظلم وأشنعه وأخبثه وأشده خطرا وأسوأه عاقبة الظلم بالشرك، لأن هذا هو أبشع أنواع الظلم. يخلق الله الإنسان ويرزقه ويعافيه ويحفظه ثم يذهب يشرك مع الله غيره، ويأتي بعد ذلك الظلم بارتكاب كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، وهي كثيرة. أنف العلماء فيها الكتب وعددوها عدوها وأحصوها، والموفق التقي من يتوقع الأخطار ويتجنب أنواع الممرات والموالم، يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه، فهو يتقلب في أحواله كلها ما بين خوف ورجاء، خوف يصده عن الظلم ورجاء يدفعه إلى العمل، فهو في حال أمن من العقوبة لتجنبه أسبابها، وطمع بالمثوبة لحرصه على ما يجلبها، والمضيع المفرط هو الذي يتقلب في ظلمات الحياة ما بين شرك وظلم لنفسه بكبائر الذنوب، وهي كثيرة. وإن كان أبشعها بعد الشرك قتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقذف المحصنات والزنا وشرب الخمر والسرقة وأخذ الربا وأخذ مال اليتيم، وهي كثيرة. لكن أسرعها عاقبة حالا ومعالا الظلم الأكبر الشرك. ومع ذلك فينبغي للعبد أن يتجنب مظالم العباد، أن لا يظلم نفسه باستعمالها في مساخط الله. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة، ويأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا وانتهك عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه، يعني إن انتهت المظالم وتسددت من حسناته وقف الأمر عند هذا الحد، ثم نظر إلى أين هو. وإن كانت حسناته أقل من أن تفي بالمطالب وقضاء حقوق الغرماء، ففنيت قبل أن تفنى المظالم، أخذ من سيئات المظلومين، خفف عنهم وثقل على هذا المسكين الذي ما أحسن كيف يصرف حياته، ولا أحسن إلى نفسه بمنعه عن العدوان والظلم، فصارت عاقبتها أن تحملت أوزارها وحملت أوزار من ظلمتهم، ثم المآل إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. ولذلك كان في هذا الحديث العظيم تقديم تحريم الظلم على سائر الوصايا الإلهية العظيمة، لما للظلم من أثر خطير. الظلم ظلمات يوم القيامة، عندما يكون الناس في حاجة إلى النور الذي يبصرون به، يكون أهل الظلم في ظلمات. وظلم يوم القيامة ليست كظلم الدنيا التي تظلم الدنيا والناس ينتظرون الإصفار، انقشاع الظلم. ظلم يوم القيامة هولها عظيم كيوم القيامة، وجعلته بينكم، يقول جل وعلا، محرما فلا تظالموا، لينصف كل واحد من نفسه وليتق الله وليتوقع المظالم والظلم قبل ان يغلق الباب ويحال بينه وبين التوبة وتطرق الاقفال على ما فيها من اعمال ويختم على الخزائن، فلا تكشف الا يوم يكشف ما في الصدور. فالمسلم العاقل يحاسب نفسه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا. يتذكر المرء هل ظلم احدا، ثم يبادر الى استعفائه واستحلاله او رد المظالم الى اهلها قبل ان يحال بينه وبين كل تدارك، فتبقى الشدة والكرب يوم الكرب الاعظم. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يتذكر الانسان ان يوم القيامة يقتص لكل مظلوم من ظالمه وتؤدى الحقوق حتى يقتص لبهيمة الانعام، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشات الجلحة الجمة من القرنة. عندما تتناطح بهيمة الانعام تؤذي ذات القرون من لا قرن لها وتضرها. فاذا كان يوم القيامة اقتص حتى لبهيمة الانعام، لكن بهيمة الانعام اذا انت القصاص وعديت الحقوق تؤمر فتصير ترابا. عندها يقول الضائع المضيع يا ليتني كنت ترابا. اني حرم، يقول الله، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يجوز للانسان ان يظلم، ان يظلم قريبا ولا بعيدا. والظلم ضد العدل، وبالعدل قامة السماوات والارض، وبالظلم تخرب الدول وتتقوض الاسر ويهدم بيوت، تهدم بيوت الاسرة وتتناثر الجماعات، ويأذن الله جل وعلا بخراب اهل الظلم، وربما تناقصت ذراريهم وقلت حتى لا يكون لها الا العدد القليل، لان للظلم اثارا خطيرة ونتائج ضارة سيئة، نسأل الله العافية. ثم في هذا الحديث يقول جل وعلا يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يقول صلوا للهداية. فالانسان لا يهدي نفسه ولا يهدي غيره، فقد تجد العاقل العارف بمصائر كثير من الاحوال، الذكي الحازم سادرا مع الضائعين، اغارقا في وحل الرذائل ومستنقعات الظلم، رغم انه عاقل فيما يبدو للناس، ولكن لم يسأل ربه الهداية، ولم يستعن بخالقه على التغلب، للتغلب على امور حياته، فوكل الى ما ظنه كافيا وليس بكافي. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. ولان الانسان قد يغفل عن طلب الهداية شرع الله للمسلمين امرا الزمهم به بان يسألوا ربهم الهداية في كل صلاة. وهذا من لطفه جل وعلا بعباده وجميل احسانه وعظيم عظيم فضله، فله الحمد والشكر والمنة. شرع لعباده المسلمين ان يسألوه الهداية في كل فريضة وفي اكثر من مرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. من هم الذين انعم الله عليهم؟ هم الانبياء والشهداء والصالحون. فشرع المولى جل وعلا احسانا منه وكرما وجودا لأمة محمد ان تسأل ربه جل وعلا الهداية في كل فريضة اكثر من مرة. والله يقول في هذا المعنى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه المولى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي. يعني إن صدق فيما قال عبدني واستعان بي فله ما سأل. فيحتاج الإنسان أن يستجمع قوى فكره ويحضر قلبه ويتأمل موقف بين يدي خالقه حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا بينه وبين خالقه. إن صدق فله الخير، وإن تكن أخرى فإنما ضر نفسه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالهداية بيد الله جل وعلا. أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. لو كان الأمر إليه صلى الله عليه وسلم لاهتدى عمه أبو طالب الذي نصره وشد أزره، ولم تستطع قريش أن تصل إلى من عذاه إلى ما وصلت إليه بعد وفاة أبي طالب. كانت هيبة أبي طالب ووقوفه مع ابن أخيه ودفاعه عنه مانعة قريش، ومع ذلك لما لم يشأ الله هدايته ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك او اجادل لك بها عند الله. جلساء السوء قرناء الشر ذكروا ابا طالب بابيه عبد المطلب وقالا له: اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما كرر النبي عليه قال ابو طالب: انا على ملة عبد المطلب. ثم مات. فلا احد يستطيع ان يهدي احدا، لكن يجتهد في ارشاده ودلالته ونصحه ودعوته، والتوفيق على الله. الله هو الهادي، هو الذي يهدي من شاء سواء السبيل. له الامر جل وعلا من قبل ومن بعد. وانما العناد يبذلون الاسباب، والسبب تارة يتحقق به المطلوب وتارة لا يتحقق، وإنما الأمر لله جل وعلا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا لأهدكم. هذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تعجب من سمعه: أرسول الله يخشى حتى يقول ثبت قلبي؟ فسئل فقال: وما يؤمنني والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. يقلبها جل وعلا كيف شاء. لا شك ان نبي الله معصوم، لكنه المشرع المبلغ عن الله، والله قال له: لئن اشركت ليحبطن عملك. ولما قال ما قال، قال الله له: ليس لك من الامر شيء، الامر كله لله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. لا يدفعكم عن الظلم عقل متمكن، ولا معرفة بعواقب الامور، وانما يدفعكم عن الظلم ان تستهدوا الله جل وعلا، ان تسألوا الهداية، فانه من يهده الله افلح وسلم ونجا من الوقوع في المظالم والظلم، ومن لم يهده الله فما له في الارض من هاد. يتذكر المرء عندما يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، وعندما يصل: إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي إلى الطلب: اهدنا الصراط المستقيم، ليتذكر ضعفه وعدم قدرته على تصريف الأمور، وعدم قدرته على الدفع عن نفسه أو الجلب لها إلا بفضل المولى. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، ليقولها وقد اجتمع قلبه على ذلك، وعظمت رغبته بتحقيق هذا المطلب الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو صراط يخالف صراط المغضوب عليهم ويخالف صراط الضالين الذين يتقلبون في ضلالهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية والنجاة من هؤلاء وهؤلاء. فيا ايها المسلم، تأمل حالك وعملك، وتذكر فيما اديته وما تؤديه، وانظر كثرة هؤلاء الراحلين، وصور نفسك لو كنت احدهم، ما الذي تتمناه؟ تتمنى ان تعود الى هذه الدنيا لتتزود الزاد النافع، ان خير الزاد التقوى. ثم استيقظ من هذا التفكير وانظر الى حالك، وانك في وقت التمكن وحالات الامكان، فتب الى الله واستغفره، واسأله جل وعلا ان يعينك ويهديك ويصرفك ويصرف عنك كل سوء، فإنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الغيب والشهادة، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا يتبرم بكثرة السائلين وطلباتهم، يا من خزائنه سحاء الليل والنهار، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعيذنا من الفتن، وتفرج عنا الشرور والآثام، وأن تكفينا بما أعطيتنا، وأن تغنينا بفضلك عن خلقك، إنك مجيب الدعاء. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اصرفنا عن الظلم والظلمات، واهدنا سواء السبيل، وآمنا يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ لنا منك إلا إليك، فإليك المفزع وبك الرجاء وعليك المعول، ومنك العون يا حي يا قيوم فكن عوننا ومعيننا ومؤيدنا إنك مجيب الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول. اللهم تولنا يا إلهنا، اللهم لا تصرفنا عن طاعتك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كثيرا ولا يرحمنا يا مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر ذنوبنا في هذا المكان أجمعين، واغفر يا إلهنا ومولانا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وسائر قراباتنا، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم أصلحهم يا إلهنا وولانا، اللهم اصرف عنهم السوء والفحشاء، اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أشبع جائعهم واكس عاريهم وأغن فقيرهم وأعز ذليلهم واقهر عدوهم وانصر مظلومهم يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك، اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرفع وعذابك الذي لا يرد يا مجيب الدعاء يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قادة أمة الإسلام في كل مكان، اللهم اجعلهم رعاة أمنا يخافونك في رعاياهم ويرحمون رعاياهم ويرأفون بهم ويرفقون بهم. ووفقهم يا إلهنا لحمل عبادك على طاعتك وصدهم عن معصيتك والحكم بينهم فيما أنزلت إنك مجيب الدعاء. وخص يا ذا الجلال والإكرام من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم وفقه يا إلهنا واحفظه من بين يديه ومن خلفه، اللهم أصلحه وأصلح ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده وسائر المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع ما في المسلمين من محن وفتن وحروب وكروب وفقر وفاقة وجهل وبدع ومنكرات، وأحل محل ذلك يا ذا الجلال والإكرام السداد والرشاد والعزة والمنعة يا مجيب الدعاء. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود عاجل غير آجل، اللهم استنقذ وأصلح المسلمين وأهل بلدي فلسطين، ووفقنا وإياهم جميعا لما تحبه وترضاه. إنك مجيب الدعاء. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.